Zaten düşüş. فإن خف الضبط في الحسن ذاته بكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار اسندين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ مقابل الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف مقابله المنكر. قال عليه رحمة الله: فإن خف الضبط في الحسن للذات وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. لمن هو قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظنيا. لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييزهما الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. مختص نعم. يختص مثل كباخ يختص. يختص نعم.